العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 46، وطبعا يعني مادة الحديث، وطبعا كالعادة قبل الدخول في سرد أحاديث البخاري لا بد أن نذكر فائدة بين يدي كل درس، وهذه الفائدة يحتاجها الطالب لماذا؟ الذي يدرس صحيح البخاري. وفائدتنا اليوم مسألة إيراد البخاري للأحاديث مكررة. هل يفعل ذلك هكذا اعتباطا من غير هدف؟ الجواب لا. البخاري لا يكرر ولا يعيد الحديث إلا لفائدة. البخاري لا يكرر الحديث ولا يعيده مرتين أو مرات أو كرات إلا لفائدة، وهذه الفائدة طارة تكون في المتن، وطارة تكون في السند، وطارة تكون فيهما، وطارة تكون فيهما. إن هذه فائدة واضحة، يعني البخاري، وهذا يقع كثيرا، ولذلك هذه الفائدة بين الفينة وأخرى نعيد تكرارها لتتقرر وتفهم جيدا، لأن البخاري أكثر من تكرار الأحاديث، وليس هكذا اعتباطا وعبثا أو تشهيا أو لينتفخ الكتاب، لا، إنما يذكرها لفائدة. طارة تكون هذه الفائدة في السند، وطارة تكون في المتن، وطارة تكون فيهما، طارة تكون فيهما، يعني كما تكون في السند تكون في المتن، وطارة فيهما معا. طيب، ارتباطا بهذه الفائدة نقول البخاري لا يعيد الحديث الواحد في موضعه. تنبهوا لهذا، البخاري لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة. لاحظتم؟ لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة، وإنما يعيده ولكن بتصرف، بل يتصرف فيه بالاختصار، بل يتصرف فيه بالاختصار ونحوه، وهذه فائدة مهمة. ويضطرد له هذا الصنيع إلا في مواضع يسيرة، ويضطرد له هذا الصنيع في جميع الصحيح في كتابه الجامع إلا في مواضع يسيرة. هذه المواضع اليسيرة سال فيها المداد الكثير توجيها لها، فطارة قالوا معلوم أن البخاري لا يعيد الحديث في موضع واحد على صورة واحدة إلا حال كونه متصرفا فيه، إلا في مواضع يسيرة، وهذه المواضع اليسيرة قلنا سال مداد في الأجوبة. منهم من قال يعيده ذهولا، يحصل له ذهول، يظن أنه لم يخرجه فيقع له ذهول، أو لضيق المخرج، لضيق المخرج. هذا جوابان على المواضع اليسيرة التي كرر فيها الحديث كاملا، الحديث كاملا. هذه فائدة اليوم، وطعمناها بهذه الفائدة، وهذه الفائدة تنبهوا لها لأنها ستتكرر لكم كثيرا. طيب، إذن إن شاء الله إذا فهمنا هذه الفائدة، ولعل إذا وصلنا إلى مثل هذا نشير، إلا إذا كان ذهولا أيضا، فنقول هذا الحديث أعاده كاملا، أعاده كاملا، وهذا يقع في مواضع يسيرة فقط. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. طيب، لاحظوا هنا هذا الحديث هو حديث مهم، هذا حديث مهم جدا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأهل السنة أن يفهموه جيدا، لأن هناك من طوائف المبتدعة أخذوا هذا الحديث وزعموا أنه يسع بعض الناس الخروج عن ماذا؟ عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. فتعلمون أن من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا طبعا من النواقل الإسلام العشرة التي جمعها محمد بن عبد الوهاب، وطبعا هذا جعله في الناقض السابع. وهذه النواقض بعضهم شرحها وبعضهم علق عليها، وأنا نظمتها وجمعتها في منظومة سميتها توفيق العلام في نظمي أو على نظمي نواقض الإسلام، توفيق العلام على نظم نواقض الإسلام. فذكرت في هذا الناقض السابع: أما الذي اعتقد الخروج ميسرا، هذا الصدر الأول في بيتين، أما الذي يعني في هذا الناقض ذكرت فيه بيتين وحاولت ألا أتوسع في النظم، فقلت: أما الذي اعتقد الخروج ميسرا عن نهج أحمد يا لذي الأوهام، أما الذي اعتقد الخروج ميسرا عن نهج أحمد يا لذي الأوهام فهو المبين لكفره لا يرعوي عن كشفه بالفعل أو بكلامه، عن كشفه بالفعل أو بكلامه، فهو المبين لكفره، فهو المبين لكفره لا يرعوي عن كشفه بالفعل أو بكلامه. فمن وقف عند هذه الحقيقة ووقف عند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية كما يقول بعض المشايخ، الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته سبحانه وتعالى، وأيضا تتعلق بطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس، حتى وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله تعالى وظن أنه من أهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي، هذا يكون من أهل الكفر والإلحاد، هذا يكون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فسروا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولم يفسروا اليقين بالموت إنما بالمعرفة والحقيقة الباطنية. فيظن البعض من الصوفية الغلاة أن الخاضر لما قتل الغلام وخرق السفينة قالوا بأنه سقط عنه الأمر، فعل هذا لكونه سقط عنه الأمر، وهذا كذب باتفاق علماء العقيدة. وإنما الخاضر كما سيأتي إن شاء الله كان نبيا يوحى إليه، وفعل ما فعل من القتل وغيره بماذا؟ بوحي من الله، وما فعلته عن أمري، هكذا يقول: وما فعلته عن أمري. وهذا يدل على أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا يدل أنه يقف عند الأمر ولم يسقط عنه الأمر، ولم يسقط عنه الأمر، لا كما يعتقده الصوفية بأن الخاضر سقط عنه الأمر ولذلك سقط عنه التكليف أوامر، يعني يقتل من يشاء ويخرق ويفسد من أموال الناس ما يشاء. ولذلك جاء في منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل للشيخ عبد العزيز الراجعي، جاء فيه في هذه الترجمة بالذات لمن يرجع منكم إلى هذا الكتاب، ولا سيما عند قوله تعالى هل أتبعك، هل أتبعك، هذا فيه ماذا؟ فيه فضل الرحلة في طلب العلم، لأن موسى عليه السلام كما سيأتيكم إن شاء الله أثناء السرد وقد وردت قصة الخضر في مواضع كثيرة من صحيح البخاري لعلها 10 أو أكثر، موسى عليه السلام أفضل من ماذا؟ أفضل من الخضر، ومع ذلك هو معلوم أنه من أولي العزم الخمسة، من أولي العزم الخمسة، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء 5 أولي العزم، وموسى منهم، بينما الخضر مختلف في نبوته، هل هو نبي أم هو عبد صالح فقط؟ مع أن الصواب أنه نبي، أنه نبي بدليل وما فعلته عن أمره، وإن كان الصوفية يقولون بأن أولياء عندهم درجة أعلى من درجة الأنبياء، مقام الولاية فوق النبوة، فوق الرسول ودون فوق النبوة، فوق النبوة ودون الرسالة، أو كما قال، يعني معنى أن الولي أفضل من ماذا؟ ولذلك صاحب النوادر الأصول حكيم الترمذي ماذا قال؟ عنده كتاب ختم الولاية، فيقول خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، أفضل من خاتم الأنبياء. فاستدلوا بهذه القصة وتنبهوا لها جيدا، هذه القصة التي ذكر البخاري وسيذكرها عدة مرات، استدلوا على أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، يعني أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موسى من أولي العزم، وركزوا جيدا، من أولي العزم ومكلم، ومكلم، ومع ذلك ماذا فعل الخضر؟ أقل من موسى طبعا، هذا من باب السناء فوقنا والأرض تحتنا، ومع ذلك تبعه موسى، ومع ذلك تعلم منه موسى. قال العلماء في هذا دليل على أن العلم مشاع، في هذا دليل على أن العلم مشاع، يعني مفرق بين الأمة، العلم مفرق بين الأمة، لا يوجد شخص أحاط بالسنة كلها، حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت الجدة تسأل حقها فقال لا أعلم لك، في كتاب الله عز وجل شيء، لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، فالقصة المعروفة. كذلك سيدنا عمر في مسألة التيمم، كذلك سيدنا علي، وهكذا. فالأنبياء أفضل من الأولياء باتفاق العلماء، والرسل والأنبياء درجات، والتفضيل ليس في الرسالة نفسها، ولهذا ربنا عز وجل يقول فضل بعضكم على بعض، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإطلاق، خلاف للزمخشري الذي قال بأنه جبريل أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، واحتار الدعاء عليه عندما رأى أن الله عز وجل قال في حق نبينا وما صاحبكم بمجنون، بينما قال في سيدنا جبريل عليه السلام ذكر فيه أوصاف كثيرة، قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لكن النبي قال فيه وما صاحبكم بمجنون، فردوا عليه بشدة وقالوا جرى صاحب الكشاف من غير ما هي علم فلا حرج عليه فإنه أعمى وأعرج، قالوا أعمى البصيرة وأعرج حقيقة. وقصة عرجه ذكروا فيها روايتين، ذكروا فيها روايتين، الرواية الأولى يقال إن له كان له طير وقد ربطه من رجله ودخل في حفرة، ولما جبذه وجذبه ماذا فعل؟ يعني قطع رجله، قطع رجله وبقي الطير داخل القفة. فتألمت أمه وقالت له: قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا الطير، وقطع رجله وقطعت رجله. وقيل إنه ذهب إلى أماكن معروفة بالثلج يطلب العلم، وسقطت بعض أطرافه دون أن يحس، دون أن يحس، فكان أعرج من هذه الناحية. قال أعمل إنه أعمل بصرة، حيث قدم جبريل عليه السلام وقال أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن الإجماع منعقد على أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل، أفضل من جبريل، أفضل من جبريل. واستدلوا بأدلة كثيرة، وليس هذا محلها، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. إذن الشاهد عندنا أن العلماء يقولون العلم مشاع، والعلم مفرق بين الأمة، العلم مفرق بين الأمة. هنا قاعدة مهمة تنبه لها جيدا، وقل من يتنبه لهذه المسألة، ولا سيما المبتدعة والرافضة، إنهم يقولون، أهل السنة يقولون قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، وهذه فائدة مهمة، قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، ما ليس عند الفاضل، يعني قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، قد يكون مثلا شيئا زائدا عند أبي هريرة وليس عند أبي بكر، مع أن أبا بكر هو الفاضل وأبو هريرة مقارنة معه هو المفضول، وهكذا. فإذا وقد يكون عند علي رضي الله عنه أشياء لا توجد عند عمر ولا توجد عند عثمان، ولكن نقول قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، وهل هذه المزية تقتضي التفضيل؟ الجواب لا، الزيادة في العلم لا تقتضي دائما التفضيل، وإلا كان المستشرقين عندهم علم وخدموا السنة، انظروا إلى مثلا كتب السنة خدموها، انظروا إلى أطراف الحديث، بعضهم نصارى، وهذا لا يعني أنهم بتعليمهم وتأليفهم وخدمتهم للسنة طبعا للطعن فيها لا للعمل بها أن بالعلم سيدخلون الجنة، لا، العلم لا يراد لذاته، دائما افهموا هذا، العلم لا يراد لذاته، العلم إنما هو وسيلة لماذا؟ لعبادة الله عز وجل، لعبادة الله. فانظروا إلى هذه الترجمة: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، باب ما ذكر. فلذلك التبويب هذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه ركب في البحر، على أنه توجه إليه في البحر. فمعنى هذا أن موسى لما أراد أن يطلب الخضر طلب ماذا؟ طلب الخضر في السفر، وهذا الذي يقتضي من ماذا؟ ركب البحر عندما توجه في طلب الخضر. ولكن الحافظ ابن حجر يقول هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن الذي ثبت عند المصنف كما سيأتي إن شاء الله، وثبت عند غيره، أن موسى خرج في البر، خرج في البر، بل في بعض الروايات عند البخاري كما سيأتي إن شاء الله، وعند الإمام أحمد، فخرج من؟ موسى وفتاه، موسى وفتاه يمشيان حتى أتيا صخرة كما سيأتيكم إن شاء الله. ولهذا الحافظ بن رشيد يقول يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر، ولكن الحافظ بن حجر، لكن الحافظ بن حجر قال ويؤيد هذا الاحتمال ما جاء عن أبي العالية الرياح، ما جاء عن أبي العالية وليس هو فحسب، وجاء عن غيره، فقد روى عبد بن حميد في مسنده وروى غيره عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة البحر، في جزيرة البحر، هذا في رواية. ولهذا نقول دائما غريب الحديث يفسره غريب آخر، والتوصل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك ماذا؟ بسلوك البحر غالبا، هذا هو الغالب. ولذلك جاء عند ابن حميد من طريق ابن أنس جاء أنه انجاب الماء عن مسلك الحوت، انجاب الماء، فر الماء وترك مكانا، فصار طاقة مفتوحة، طاقة مفتوحة بماذا؟ بالحوت. فدخلها موسى على إثر الحوت حتى انتهى ماذا؟ انتهى إلى الخضر، حتى انتهى إلى الخضر. فهذا يوضح أن موسى عليه السلام وعليه الصلاة والسلام ركب البحر الخضر، ركب البحر الخضر على الراجح، هذا هو الراجح. ولهذا القرطبي ذكر في الجامع لأحكام القرآن بأن جمهور المفسرين قالوا بأن الحوت بقي موضع سلوكه، يعني في البحر بقي موضع سلوكه، يعني بقي فارغا، موضع سلوكه فارغا، لما انطلق الحوت بقي موضع سلوكه كيف بقي؟ فارغا، يعني جعل طريقا وجعل طاقا كما قال. فتبعه موسى عليه السلام، مشى عليه متتبعا، أفار الحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر. لما وصل إلى هذه الجزيرة وجد فيها الخاضر، بل في رواية وجده منتحفا، فقال السلام عليكم، قال وأنا بأرضك السلام، قال من تكون؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال وماذا تريد؟ قال أن أتعلم منك، فقال له أما يكفيك التوراة؟ أما يكفيك التوراة؟ فلذلك قال العلماء فيه دليل على أن موسى عليه السلام أعلم من الخضر. ولكن هناك بعض العلوم المغيبات أو بعض الأشياء يعني خص بها الخضر. والقصة كما ستأتي إن شاء الله أنه عندما خطب يعني سئل هل يوجد أعلم منك؟ وموسى كان عنده عقدة في اللسان، ولكن لما دعا الله وحل عقدة من لساني يفقه قولي، فكان فصيحا بليغا. فمرة قام خطيبا في بني إسرائيل، فقام أحدهم قال يا موسى هل يوجد أعلم منك؟ يعني أفصح منك؟ لما رأى الفصاحة أعجب بها، لا كما قالوا لأحد البلغاء في الجاهلية، قام وخطب من الصباح إلى المساء وما عاد كلمة قالها أبدا، إذا قال كلمة واحدة لا يعيدها. فقال له أنت أفصح العرب، قال العرب وحدها، بل أنا أفصح الإنس والجن، أنا أفصح الإنس والجن. فكذلك سيدنا موسى عليه السلام لما قام وخطب، فقال قام واحد فقال يا موسى أيوجد أعلم منك؟ قال لا. فلم يرد العلم إلى الله، مع أن منتهى العلم إلى الله، وفوق كل ذي علم عليم. وقل لمن يدعي في العلم معرفة إن عرفت شيئا غابت عنك أشياء. لذلك الإنسان والمشكل ليس مع أهل العلم. ولذلك العلماء لما قسموا العلم قالوا العلم قسمان، علم نافع، وعلم نافع لم ينتفع به صاحبه، علم نافع انتفع به صاحبه، وعلم نافع لم ينتفع به صاحبه. علم نافع ذكروا فيه آيات كثيرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما، وغير ذلك من الآيات التي ذكر. لكن لما جاءوا إلى العلم الغير النافع، واتلوا عليه من نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وليست الآية التي يحملها هي المذمومة، إنما المذموم الشخص، كما قال الله عز وجل مثل الذين حمل التوراة كمثل الحمار، ها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وإنما الحمار كمثل الحمار. هل الكتب التي يحملها مذمومة؟ لا، ليست مذمومة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب إلا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب إلى آخر الآية. فبين سبحانه وتعالى أن العلم ليس مذموما لذاته، إنما المذموم الشخص الذي حمله ولا يطبقه. ثم القسم الثالث العلم المذموم. هل يمكن أن يكون العلم مذموما؟ الجواب نعم. تعلم السحر، تعلم التنجيم. ولذلك قال فكانوا يقولون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين عفوا يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر. هذا علم مذموم، هذا علم مذموم. فإذا يمكن أن تقول العلوم أنواع، علم نافع وينتفع به صاحبه، وعلم نافع ولا ينتفع به صاحبه، وعلم مذموم، والباقي علم النوافل المستحب، هذا أنواع وأشكال. فإذا ممكن يجعلها أقساما أربعة، يجعلها أقساما أربعة. فسيدنا موسى ماذا فعل؟ ركب البحر من أجل ماذا؟ من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم. فلذلك تحمل في ذلك مشاق وتحمل النصب الشديد. لهذا قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا شديدا، تعبا شديدا، مع أنه نبي كريم يوحى إليه، ومع أنه رسول كريم، كريم كلمه الله وكلم الله موسى تكليما، ومع أنه من أولي العزم لم يقتصر على ذلك، ويقول أنا ينزل علي الوحي وأقتصر على ما ينزل علي، أنا ما ينزل علي. فانظر، ينبغي الإنسان عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث أن يأخذ بها. لا بد من احتمال المشقة في طلب العلم، لا بد من احتمال المشقة في تحصيل العلم، لا بد في طلب الاستكثار من العلم والعمل به، وليس الاستكثار فقط. ومن خلال هذه القصة أيضا أنبهكم على أنه يستدل بها الصوفي على ما اسمه العلم اللادوني، وعلم الباطن، وعلم مع علم الحقيقة والورق. فالعالم عندهم من ينطق بالضلال ولو كان جاهلا، هذا عبد العزيز بن مسعود الدباء، هذا معروف لديكم، متصوف، قح، مخرف، سرف، دجال من الدجاجلة، اجتمع فيه من الشر ما تفرق في غيره. ولد طبعا بفاس سنة 1095، سنة 1095، وتوفي بفاس سنة 1132 هجرية. هذا الدباء كان أميا، يعني كان فيه صفة من صفة الأنبياء الأمية، إلا أن أميته عجز وأمية نبينا معجزة. هذا هو الفرق. كثير من الناس فيهم صفة من صفة النبوة، هذا ليس مدحا، وإنما هو مدح يراد به الذم، مدح يراد به الذم. فيهم صفة من صفة النبوة، نبوة أمية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، وأميتهم هم عجز، فاجتنب بين المعجزة والعجز. فهذا الدباء كان لا يقرأ ولا يكتب ولا ينطق، مع أن أتباعه لهم فيه مبالغات في الثناء عليه ونقل الخوارق عنه، ويقولون كان وقع له ووقع له، ويقولون إذا جلس ينطق بالحكمة، ولعل الشيطان هو من كان ينطق بلسانه، بدليل أنه إذا حضر، إذا أحس بأنه حضر واحد موحد جلس معه تنتهي أحواله وتضمحل أنواره المزعومة، لأن الشيطان الذي ينطق على لسانه إذا أحس بموحد سلك في الجن غير في الجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق سيدنا عمر، قال له إذا سلك عمر في الجن سلك الشيطان في الجن غير في الجن. هذا له تلميذ أحمد بن مبارك، هذا خرافي صوفي، يقول وما مثلت الولي مع القاصدين إلا كحجر بني إسرائيل، وما مثلت الولي مع القاصدين إلا كحجر بني إسرائيل، فإذا كان بين يدي أولياء الله انفجرت منه 12 عين. لاحظوا أسلوب الإبليس الحلزوني، إذا كان بين يدي أولياء الله تعالى انفجرت كم منه 12 عين، وإذا كان بين أعدائه، أعداؤه من؟ هم أنتم، أنتم أصحاب المعتقد الصحيح. إذا كان واحد موحد، إذا كان واحد من الموحدين يقول ولا تخرج قطرة واحدة، ولا تخرج قطرة واحدة، ثم يقول فض فوق وسعد من يجفوه، يقول وقد شاهدت هذا المعنى في الشيخ رضي الله عنه، رضي الله عن غيره مرارا، فإذا حضر بين يديه من لا يعتقده لا تخرج منه ولا فائدة واحدة. عندما يأتي واحد موحد يجلس معه لا تخرج منه ولا يقدر على التكلم بشيء من العلوم اللدنية والمعارف الربانية حتى يقوم ذلك الشخص. قال ويوصينا، يوصيهم من؟ يوصيهم الولي المزعوم، ويقول إذا حضر مثل هذا الرجل فلا تسألوني عن شيء حتى يقوم، حتى يقوم. وكنا قبل الوصية جاهلين، ما كناش عارفين بهذا الأمر، جاهلين، فنسأل الشيخ، نريد أن نستخرج منه النفائس والأسرار الربانية كي يسمعها الرجل الذي حضر حاضر فيتوب. فإذا سألناه رضي الله عنه حينئذ وجدناه كأنه رجل آخر لا نعرفه ولا يعرفنا، فكأن العلوم التي تبدو منه لم تكن له على بال أبدا، حتى ذكر لنا السبب، حتى ذكر لنا السبب، ففهمنا السر والحمد لله رب العالمين. وهذا كلامه، السبب واضح. إذا ما هو السبب بربكم أنتم؟ السبب أن الشيخ الكذاب شقيق إبليس تنطق الشياطين على لسانه أمام عباد القبور من الوثنيين والطرقيين أمثالهم. فإذا حضر موحد غابت الشياطين وحضرت الملائكة كما يقول، ورجع الدجال الدبار إلى أميته وجهله، والرجوع إلى الأصل أصله، الرجوع إلى الأصل أصله. ومن أراد أن يعرف ضلال الدبار أكثر فأكثر فليرجع إلى كتابه الإبليس، ففيه من الطرهات ما الله به يعلم. عنده حتى برلمان الأولياء يعقد في أين يعقد؟ برلمان الأولياء يعقد في ماذا؟ في غار حراء، ويجتمع الأولياء جميعا ويحكمهم من؟ الغوث الذي قالوا بأنه واحد، الغوث واحد بمكة تنتمى مقامه أعلى مقامة السماء، ويحضر النجباء والأوتاد والبدلاء، ويحضر الرجال، ويحضر الأقطاب، وما إلى ذلك مما لم يرد في ذلك حديث صحيح. هناك أحاديث كثيرة لكنها لا تساوي بصرة، وللأسف السيوطي كعادته في نقل الخرافات له رسالة في الموضوع، له رسالة في الموضوع في كون الوالي والأوتاد شيء من هذا القبيل. فالوحي الصوفي لا ينزل على الشيخ إذا كان أحد الموحدين المنكرين حاضرا. فلذلك أنبهكم على أن ما يقع الآن من الضلال الصوفي وأن الولي أفضل من النبي إنما كله ناتج عن هذه القصة. لهذا أحببت أن أذكر هذه الفدلكة وهذه المقدمة. تفضل. وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثني محمد بن غرير، طبعا الخضر سيأتي إن شاء الله منه. حدثني محمد بن غرير بضم ماذا؟ بضم الغاء المعجمة العين والراء المكررة، وهو من هو؟ قلنا هذا محمد بن غريرين، هذا ابن الوليد القرشي، ابن الوليد القرشي، وهذا لم يمر بكم، هذا أول مرة يمر بنا، ها محمد بن غريرين ابن الوليد القرشي. نعم تفضل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال يعقوب بن إبراهيم من هو؟ هذا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، طبعا أنتم تعلمون يعقوب بن إبراهيم الأولى مرفوعة، بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي هذه كلها بعد ذلك تكون مكسورة. لاحظ؟ نعم. يعقوب بن إبراهيم ها الأولى مرفوعة والثانية كيف هي؟ بن سعد زيد بعد ذلك بن إبراهيم بعد ذلك بن عبد الرحمن بعد ذلك بن عوف القرشي. نعم. قال حدثني أبي عن صالح. هذا صالح بن كيسان المدني. صالح بن كيسان المدني نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو معروف الزهري نعم. حدثه أن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود هذا عدة مرات يمر بكم نعم. أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو تمارى معنى تمارى تجادل وتنازع ها تمارى يعني تجادل وتنازع معنى أن المجادلة والمماراطة للوصول للحق بأسلوب المجادلة فعلا وليس بأسلوب السب والقبح. نعم عمل عمل هذا عمل هذا نعم جائز تفضل. أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حص الفزاري في صحيح نعم. أنه تمارى يعني قلنا عرفنا شو هي المماراة أنتم تعلمون أنه إذا كان الإنسان وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أنا أذكر أن واحد منا أن يهوديا كان بطنجة عندما كنا ندرس بطنجة كان هناك يهودي في السوق يسمونه السوق برا خارجا فكان هناك يهودي كان هناك يهودي وكان هناك إمام لا تجده إلا وهو تاليا لكتاب الله دائما يتلو كتاب الله قبل الفجر يذهب إلى المسجد وهو يتلو كتاب الله يرجع وهو يتلو كتاب الله واليهودي جالس في القهوة لا يمر أحد إلا ويعرفه يعرف الناس كلهم وهو معروف ومشهور هناك فمرة قال له السحمد ناداه قال له نعم قال له ربك يقول قم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وهو يقولها من باب الاستهزاء وهذا الفقيه كان عنده عصا قال لكن ربنا قال إلا الذين ظلموا منهم وأنت منهم وصار يضربه فإذا الشاهد عندنا أن المجادلة بالرفق وبالتي هي أحسن من باب وجادلهم بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن للوصول إلى الحقيقة. نعم هذا جائز هذا جائز وقد فعله كثير من العلماء بل والصحابة وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجدال لغير فائدة وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو كما قال. نعم قال ابن عباس هو خضر فمر لا هو عن أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو من آخر أنه تمارى هو والحر الحر هذا صحابي. نعم الحر بن قيس بن حصن الفزاري الفزاري نسبة إلى فزارة بن شيبان هذا سيمر بكم فزاري نسبة إلى ماذا؟ إلى فزارة بن شيبان. نعم قال ابن عباس هو خضر فمر به ما أبي أي نعم هو خضر هو خضر لاحظ يعني حتى الحديث جاء فيه هو خضر هو خضر لأنهم اختلفوا في اسمه اختلفوا في اسم الخضر هناك كلام طويل فيه فمنهم من قال بأنه اسمه بليا ومنهم من قال غير ذلك. نعم فمر بهما أبي بن كعب أبي بن كعب نعم بن المنذر الأنصاري فدعاه ابن عباس دعاه معنى ناداه نعم إني تماريت أنا إني تماريت يعني اختلفت أنا وصاحبي نعم تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى نقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية سمعت النبي في رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاء في ملأ بالقصر هكذا في ملأ إما جماعة وإما أشراف. الملأ إذا أطلق بالقصر إما جماعة وإما أشراف في ملأ من القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي يا ربي عز وجل إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من في ملأ نعم في ملأ من بني إسرائيل جاء قالوا لماذا سموا ملأ سموا ملأ قيل إنهم الأشراف إنهم يمتلئون المجلس أو يملؤون المجلس بحيث إذا جلسوا يمتلئ بهم المجلس نعم ولذلك الأشراف يقال لهم الملأ قال الملأ الذين استكبروا نعم فقال هل تعلم أحدا أعلم منك هل تعلم أحدا أعلم منك يعني بما علمته نعم قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر في ملأ من بني إسرائيل طبعا إسرائيل هنا لقب لمن لقب يعقوب إسرائيل لقب يعقوب عليه السلام فقال له هل تعلم أحد أعلم منك أعلم منك وستأتي هذه الزيادة في التفسير ستأتي في صحيح البخاري في التفسير قال له هل تعلم أحدا أعلم منك نعم قال موسى لا قال ما أعلم أحدا أعلم مني في رواية نعم فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا لا لاحظ هنا لا يعني هذه رواية فيها حذف يعني بعض الكلمات فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك بما أعلمته فقال موسى لا معنى لا لا أعلم أحدا أعلم مني هذه ستأتي الآن في كتاب التفسير في صحيح البخاري فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأله موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى طيب هذا بلى عبدنا خضر معنى بلى عبدنا خضر بلى عبدنا خضر أعلم منك بما علمته أو أعلمته هذا المعنى ولهذا جاء من ماذا جاء على أنه من الغيوب وحوادث القدرة مما لا يعلم الأنبياء منهم لا علم لهم به إلا بوحي من الله إلا ما أعلموا به وإلا فهنا يقال بأن موسى عليه السلام هو أعلم بوظائف النبوة وأعلم بأمور الشريعة وأعلم بسياسة الأمور ولكن هنا أراد الله عز وجل أن يبين له أن منتهى العلم إليه نعم فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا فتاه من هو فتاه قال موسى لفتاه من هو فتاه يوشع صاحبه هو يوشع منه نعم أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت لا فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية يعني علامة جعل له الحوت علامة لمكان الخضر جعل له الحوت علامة لمكان الخضر ولقيه حيث وقعت العلامة فلاحظ وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع ارجع إلى ماذا؟ ارجع إلى أثر الحوت ارجع إلى أثر الحوت ولاحظ هنا هناك من قال بأن الحوت كان ميتا الحوت كان طبعا مشين هذا فيه إشارة إلى أن العلم يحيي الميت العلم يحيي الميت كما أن المطر يحيي الأرض الميتة فانظروا إلى هذا فيه فائدة مهمة أن الإنسان قبل تعلمه كأنه ميت لكن عندما يتعلم ويعمل كأنه حي وانظروا حتى الحديث الوارد في مسألة التعليم الذي ضرب فيه به النبي عليه الصلاة والسلام العرض جعلها قيعان أنواع منها فهنا قال فارجع إلى ماذا؟ إلى أثر الحوت، فإنك ستلقى يعني ستجده هناك. نعم، قالوا إنه اضطرب الحوت وخرج عندما كانوا جالسين فلم يشعر به يوشع، ولما سأل قال الحوت وقع ما وقع، فقالوا هذا هو القصد، إن هذا ما نريد. نعم، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. فقال موسى لفتاه أي صاحبه، لأن موسى عليه السلام ماذا كان ينتظر؟ كان ينتظر ماذا؟ كان ينتظر لما كان يمشي معه، كان ينتظر شيئا، كان ينتظر فقدان الحوت، ولهذا كان بعضهم يدعو على ماذا؟ على بعض العلماء، حتى إن ابن عبد الحكيم وغيره المالكية كانوا يدعون في سجودهم على الشافعي، فكانوا يقول يا رب إني أعيش هذا سيفسد مذهب مالك لما ذهب إلى أشهب. ها؟ حتى أشهب كان يدعو عليه، حتى أشهب أيضا كان يدعو عليه، وكانوا يدعون عليه لماذا؟ خوفا على مذهب مالك، وهذا كله التعصب الموبوء للمذهب، وإلا فالمسلم غير ملزم باتباع مذهب معين إذا صح عنده الدليل. نعم، فلذلك قالوا بمعنى أنه كان ينتظر فقدان الحوت، وهم أيضا كانوا يدعون وينتظرون فقدان الشافعي، وذلك بموته. نعم، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لا، قال أرأيت، قلنا لكم سابقا إذا وجدتم أرأيت معناها إيش؟ هل طلب رؤيا؟ لا، معناه استفهام فيه، معناه طلب الخبر، أخبرني، أخبرني إذ أوينا، أرأيت إذ أوينا، إذ هنا أي حين أوينا إلى الصخرة، إلى الصخرة، هذه الصخرة فيها كلام طويل، منهم من قال هذه الصخرة التي دون نهر الزيت بالمغرب، منهم من قال بمصر، ومنهم كلام طويل، حتى وصل إلى، حتى كان يقول أحد مشايخنا إذا قلنا بأن الصخرة هنا هي التي دون نهر الزيت بالمغرب فيكون القرية التي استطعموها هي تطوان، لأن التطوان الأصل من أبخل خلق الله ويضرب بهم المثل في البخل، ولكن الأصليون لسنا نحن، نحن نعم الله المستعان، يعني هذا كانوا يقولونه. نعم، تابع. رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي كنا نريد ونطلب، فارتد، يعني فرجع موسى ومن آخر وصاحبه هو فتاة يوشع بن نون، هذا كان فتاة يعني صاحبه، كان صاحبه ولم يكن كما قالوا بأنه عبده، لا، فارتد زين، فارتد على أثرهما قصصا، قصصا، قصصا، هذه منصوبة على من؟ قصصا، إذن افهموا إعراب هذه لتفهموا معناها، هذا عكس ما كان يقوله، كان يقول بين لي معناه وبين لك الإعراب، قصصا أي يقصان قصصا، أي يقصان قصصا، يقول قص أثاره يقصه قصصا، قصصا وقصا، هكذا يقول، ومعنى يقصانه يقصه أي يتبعه، هذا القص بمعنى يتبعه، فكأنه قال فارتد فرجع على آثارهما قصصا، يتبعان أثر ماذا؟ أثر الحوت. نعم، ها؟ لا، قص يقص تقديرا مسلم لسان مفيدا، فارتد على آثارهما، يعني رجع من الطريق الذي سلكاه يقصان الآثر، فوجد خضرا، فكان فوجد خضرا، خضرا، خضرا، يعني هذه مسألة خضر يعني فيها كلام طويل، منهم قال بأن تشكل هكذا خضر، ومنهم قال لا خضر، ومنهم قال غير هذا، وقالوا بأنه اسمه، وقالوا بأنه لقبه، والصح أنه لقبه الذي اشتهر به. وكما اختلفوا أيضا يعني هل هو لازال على قيد الحياة، هل هو مات. والحافظ ابن حجر للأسف ألف رسالة يعني يقول بأنه لازال على قيد الحياة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رد بشدة، قال لو كان على قيد الحياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وكان أيضا أي واحد يعني سمع بالنبي والمؤمن به فهذا لا خير فيه، كان من أهل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان موسى حي لما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا موسى من أولي العزم وسيد الرسل، وهو مكلم أفضل مما من الخضر، ومع ذلك لو كان حي لما وسعه إلا أن يتبعني. والصحيح أنه وزعموا أنه لقي عمر بن عبد العزيز، ولذلك أقول كل ما ورد أنه لقي عمر بن عبد العزيز، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لقي عمر الخطاب، وأنه لقي بعض التابعين، وأنه كله لا يصح. إذا وجدت أن الخضر لقي النبي وغيره من الصحابة والتابعين فاعلم أن الحديث باطل، اضرب به عرض الحائط ولا تخف. ولذلك قالوا الصحيح بأنه ميت، وهناك من قال بأنه رسول، وهناك من قال بأنه نبي، وهناك من قال بأنه ولي، وهناك من قال بأنه ملك، هناك من قال بأنه ملك. والراجح الأمر أنه نبي وليس بولي، وقد رجح الجمهور على أنه ولي. والصحيح أنه نبي، لماذا؟ بدليل أنه قال وما فعلته عن أمري، أي فعله بأمر من الله وهو وحي، والأولياء لا يوحى إليهم. فلذلك هذا هو القول الراجح. ولماذا قيل له الخضر؟ وحكوا قصة طويلة للأسف ذكرها المنذر، وذكرها المنذر أيضا، وهي قصة لعلكم تجدونها في الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب المنذر، تجد هناك قصة أن شخصا كان يتسول، وذكروا بحديث ملعون، هكذا في ذكره تحت الحديث، ملعون من سأل باسم الله، ملعون من رد صاحبه، من رد صاحبه إذا سأله باسم الله. هذا الحديث أصلا لا يصح، أسألك بالله. فقالوا إذا قال أسألك بالله ورددت سائلك فأنت ملعون، وملعون أيضا من سأل بذلك بوجه الله، ملعون من سأل، هذا في الحديث ملعون من سأل بوجه الله ورد سائله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي سائله، هذا لا يصح. فذكروا هنا قصة بدور هذا القصة، وللأسف الخطباء الوعاظ يذكرون هذه القصة وكأنها في صحيح البخاري وكأنها صحيحة، والبعض عندما تنبهه يقول هي في الترغيب والترهيب، كأن كتاب الترغيب والترهيب جاوز القنطرة. يقول على أن هذا الرجل الذي كان يسأل بوجه الله عبد، هذا عبد يعني قال له سيده أنت إن أتيت بكذا وكذا فأنت حر، سيد مو يعني كاتب عبده، إذا أتيت بكذا وكذا فأنت حر. فدخل إلى السوق وصار يتفرس في وجوه الداخلين إلى السوق، فرأى وجها يعني ظنه أنه رجل صالح، وهو وجه من؟ الخضر. فقصد، فقال له أعطني مما أعطاك الله، فقد طلب سيدي مني كذا وكذا ليعتقني لأصبح حرا لله. فقال له ما عندي؟ قال أسألك لله، أسألك بوجه الله، أسألك بوجه الله. فقال ما سألتني بعظيم، سألتني بوجه الله، خذني وبيعني. قال أيمكن هذا؟ أبيعك وتصبح عبدا لأصبح أنا حر؟ قال لا، لأنك سألتني بعظيم، سألتني بوجه الله. قال فأخذه وباعه، اشتراه رجل، اشتراه رجل يعني رأى أن الخضر رجل كبير ولكن اشتراه، ثم قضى معه مدة ورآه أمينا فقال له أعطاه قال اجمع اللبن الحجر والآجر الآن اجمعه حتى نبني بيتا حتى نبني بيتا فإني مسافر وكان يتركه في البيت ووجده أمينا على عرضه وعلى ماله وعلى آله فمرة قرر السفر وقال إني مسافر قال مرني بعمل قال لا أمرك إنما أخشى أن أشق عليك قال لا تخشى شيئا إنما اشتريتني للعمل فقال إن كان ولا بد فاجمع اللبن حجر فجمع الحجر قال لما قال إننا لعلنا نبني هذا البيت نبني بيتا خاصا فسافر الرجل وجمع الحجر وبنى بيتا والرجل لم يكمل السفر رجع ووجد الحجر قد جمع والبيت قد بني فقال أسألك بوجه الله من أنت أسألك بوجه الله من أنت قال سألتني بالذي جعلني عبدا قال بهذا السؤال أصبحت عبدا قال وما ذاك قال أنا الخضر قال وكيف قال الرجل قال أسألك بوجه الله فقلت له خذني ولم يكن معي شيء فقلت خذني وبعني فالرجل اعتذر له وقبل يده كما ذكروا في القصة وقال له خذ من أموالي ما تشاء وافعل ما تشاء قال لا اعتقني لأصبح حرا لأتفرغ لعبادة الله فيذكرون هذه القصة بأن الخضر لا زال على قيد الحياة وقالوا أيضا بأنه لقيه عمر بن عبد العزيز وسلم عليه وكانوا يرونه يسلم عليه هذه القصص كلها باطلة لا أساس لها في الصحة وقرأوا كتاب الحافظ بن حجر وسبحان الله عجبا حافظ بن حجر إمام حتى إنه إذا أطلق كلمة أطلقت كلمة الحافظ لا تنصرف بالغلبة للحافظ بن حجر ومع ذلك هذا الكتاب فيه خرافات وفيه أشياء كان ينبغي أن يتنزه كتاب الحافظ منها ولكن الله المستعان فإذا الخاطر قيل له لماذا قيل له الخاطر قيل إذا جلس على فروة على أرض يابسة اخضرت وقيل إذا ذهب يخضر المكان الذي يمر به وقيل إذا جلس على أرض يابسة تخضر لحينها وقالوا كلام طويل في المسألة على كل الخاضر كان نبيا من أنبياء الله وما يتبجح به الصوفية من كونه أفضل من ماذا من موسى فهو كلام باطل وما يتبجحون به أيضا من كون أحد الأمة ممكن أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كفر وباطل نعم فكان من شأنه من الذي قص الله عز وجل في كتابه أي كان من شأنه الذي قص الله في كتابه في صورة تقريبا كاملة ومعلومة وإن شاء الله ستأتي في سورة الكهف وفي القصة لأن القصة تكررت عدة مرات وذكرها البخاري في مواضع كثيرة كما رواها أيضا مسلم والإمام أحمد وغيرهم كلهم رووا هذه القصة نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل البخاري رواها في أكثر من 13 موضع نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب قال العلماء ورد هذا في حق ابن عباس ولكنه لا يختص بابن عباس ولهذا لم يذكر هنا ابن عباس فقال باب قول النبي اللهم علمه الكتاب ماذا قلت لكم سابقا البخاري إذا قال إذا ترجم بترجمة ولم يذكر إنما يتركها معلقة ليبين أن الأمر فيه خلاف وأنه يحتمل فهذا هو الصحيح أنه ورد في حديث له طرق وصححه الأئمة أن النبي قال في حق سيدنا معاوية رضي الله عنه اللهم علمه الكتاب وقه العذاب وأدخله الجنة وأدخله الجنة. نعم. حدثنا أبو والكتاب ما المراد به؟ قد غلط من قال بأن المراد بالكتاب في ترجمة البخاري اللهم أعلمه الكتاب المراد به جنس صحيح المراد به القرآن. قد يطلق الكتاب ويراد به الجنس جنس الكتب، لكن هنا بالذات مقيد بالقرآن. نعم. حدثنا أبو معمر قال. أبو معمر من هو؟ من هو أبو معمر؟ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج البصري. نعم. هذا كان يقول له المنقري. قال حدثنا عبد الوارث قال. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي. نعم. قال حدثنا هذا معروف بكنيته أيضا بأبي عبيدة العنبل، أبو عبيدة العنبل. نعم. قال حدثنا خالد. طبعا أيضا بعضهم أيضا معروف بالتنوري البصري، ويظن البعض أنهم ثلاثة ولكنه واحد. نعم. حدثنا خالد. هذا خالد هو ابن مهران أبو المنازل، ومعروف بماذا؟ بخالد الحذاء. معروف بخالد الحذاء، هذا هو. نعم. عن عكرمة. عكرمة هذا مولى ابن عباس، وكان له يقال على أنه كان من الخوارج. نعم. عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمني رسول الله. لاحظوا هنا كما أقول لكم دائما على أنه ما يمكن أن تأخذ الحكم من الحديث الواحد، بل لابد أن تجمع ألفاظه. وأيضا ضمه إلى ماذا؟ في رواية ضمني إلى صدره، في رواية ضمني إلى صدره. نعم. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. علمه الكتاب، ولذلك كان يقول العلماء إنه رئيس المفسرين، حتى كان يقول بعض التابعين لو سمعت عبد الله بن عباس وهو يفسر سورة البقرة، لو سمعها الروم والديلم وغيرهما لأسلم. سبحان الله، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا يقال له؟ يقال له ويقال له أيضا آخر حبر الأمة، ويقال له بحر الأمة وحبرها. الحبر شنو هو الحبر؟ المداد. فمن كثرة امتزاجه بالعلم أصبح ماذا؟ أصبح حبرا وأصبح بحرا. ولهذا يقال، تعلمون القصة التي وقعت له بين عمر وكبراء وشيوخ بدر، إنما كان يدخلهم عمر إلى بيت المشورة فقالوا نحن عندنا أبناء، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا لعمر، فقال كأنكم وجدتم من كوني أدخلت كذا وكذا، فقالوا نعم يا أمير المؤمنين لنا أولاد، حتى إحنا عندنا أولاد ممكن أن ندخلهم. فسألهم عمر، انظروا لذكائه رضي الله عنه، فقال كيف تنظرون إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أن الله عز وجل يخبر نبيه إذا وقع النصر ووقع فتح مكة أن يكثر من الاستغفار. فقال يا ابن عباس فماذا فهمت منها أنت؟ قال فهمت من الصورة أنها تقول له استعد للرحم، هذا أجلك جاء، دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم والله ما فهمت منها إلا ما فهمها بها هذا الغلام الذي لم تكتمل عروقه في أم رأسه أو كما قال. ثم قال عبارة أصبحت مثلا، كم من صغير احتاج إليه الأكابر، كم من صغير احتاج إليه الأكابر. انظروا إلى هذا الغلام، يعني كيف فهم هذه الآية؟ ويذكرني هذا الغلام بغلام أيضا ذكي لقم فطر، غلام كان في زمن الحجاج مرة كما يفعل الطواغيت عندما بعض الأحيان يستولون على الأموال ويجعلون معالم معلمة، فبنى معلمة معلمة في مكان فيه ما شاء الله بساتين فيه، وهذا يعبث عنده جوار وعنده وكأنه يظن أنه سيخلد فيها. فلما أراد أن يفتح هذا المعلم سمع غلاما يقول: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فقال الحجاج: إني لأسمع لسانا عقولا علي به علي به. فقال له الحجاج: يا غلام أتحفظ القرآن؟ قال: ما خفت عليه الضياع حتى أحفظه، وما خف عليه الله الضياع حتى يحفظه، إن الذي حفظه هو الله. قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه. قال: أتجمع القرآن؟ قال: ما كان مفرقا حتى أجمعه، قد جمعه أبو بكر الصديق وجمعه عمر وختم جمعه عثمان. فقال: ويحك ماذا أقول؟ قال: قل أمعك شيء من القرآن؟ قال: يا غلام أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال: ويلك، يدخلون في دين الله وليس يخرجون. قال: يا حجاج، ذاك في زمن رسول الله، أما في زمانك يخرجون من دين الله أفواجا. فقال: يا غلام إني قاتلك فانظر بما تقدم على ربك. قال: أقدم عليه بعملي وتقدم عليه بدم. قال: اذهب فقد عفوت عنك فلا غفر الله لك. انظروا إلى الذكاء، كذلك انظروا إلى ذكاء عبد الله بن عباس، ولذلك سمي بحرا، سمي بحر، ومع ذلك كان يذهب ويبحث عن الأنصار ويجدهم، يجد واحد منهم في القيلولة وينام تحت عتبة بابه إلى أن يخرج، فيقول له: يا ابن عباس غفر الله لك، غفر الله لك، أنت من آل البيت وتأتي. وقال: منذ متى وأنت هنا؟ قال: من وقتك. قال: ألا أيقظتني؟ قال: لا. ويسأله ويتتبع أحاديث النبي حتى أصبح بحرا فعلا، حتى أصبح بحرا. نعم. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن طيب أبي إسماعيل أبي. من هو إسماعيل؟ إسماعيل هو ابن أبي أويس، لأنه يروي عن خاله ابن أخت المالك، خاله مالك الإمام، إمام المدينة. نعم. سبق عدة مرات. نعم. قال: حدثني مالك. مالك هو الإمام. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. بن عتبة بن مسعود. نعم. عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني. على حمار أتاني. على حمار أتاني. الأتاني يعني أنثى الحمار. نعم. هذا إما أن يقول على حمار أتاني، ما موقعه في العراق؟ من أتاني؟ لا، إما صفة وإما بدل. إما صفة وإما بدل. نعم. وأنا يومئذ قد ناهزت الحمار. من ناهزت؟ قاربته، يعني قريب، كنت قريب محتال. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة. فمررت بين يدي بعض الصف. هذا ابن عباس لم يكن قد بلغ آنذاك، ومر بين يدي، معنى أنه ما يعني ما مناسبة الترجمة؟ مناسبة الترجمة أنه أخذ هذا وهو طفل، يعني هو صغير، يعني أنه صح سماعه. طبعا أنا أحيلكم على رسالة موجودة هناك، يعني في قضية السماع الصغير متى يصح، وقد ذكروا كلاما طويلا، منهم من قال من وقت التمييز. التمييز ما ضابطه؟ اختلفوا في ضابطه. شنو هو ضابط التمييز؟ أحسن ما قيل في التمييز. قد بحثت في تعريف التمييز فوجدت أحسن ما قيل فيه: إذا سئل فأجاب. هذا أحسن ما قيل في التمييز. إذا سألت طفل فأجب فاعلم أنه مميز. هذا لا يجوز له أن يدخل على النساء لأنه يميز. وأما إذا كان ولو كان بلحية تسأله ولا يجيب لا يعرف شيء أبلى. هذا ولو دخل على النساء لا يعرف يعني ما هو خاص بالنساء فهذا. أما إذا كان أولي الإربة كما قال الله عز وجل فالشاهد الطفل صحيح أنه يصح سماعه حتى ولو كان صغيرا لكن الأذى لا يؤدي صغيرا حتى كما قالوا في الكافر. الكافر قالوا يصح سماعه ولا يصح ماذا أذاؤه حتى يسلم. ولذلك كثير من المشركين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار فلما أسلموا حدثوا بما سمعوا. ابن جليل البجلي نفسه وغيرهم كثير الطفيل كذلك جبير المطعم وغيرهم وغيرهم. نعم فهم. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان يعني بين يدي بعض الصف. ما المقصود بين يدي بعض الصف؟ يعني بعض الصف من الصفوف أو بعض الصف الواحد. هذا مما يدل على أن مسألة كثير من الإخوة للأسف لا يفهمونها أن المصلي سترته إيش هي؟ الإمام. الإمام هو سترته. إذا كان الإمام في مكان ما نقولش في المحرب لأن المحرب هذا بدعة. إذا كان الإمام في مكان الحائط لا يجوز الإنسان يمر بين يدي الإمام لكنه يمر بين يدي الصف الصفوف يمر والبعض يدفعه لربما يكون الصف لازال لم يمتلئ لكنه يدفعه هذا خطأ. فسترته هو الإمام هو الإمام. وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف. أرسلت الأتان إلى الجدار وأرسلت الأتان ترتع ترتع. هذه كلمة ترتع أيضا تكلموا فيها قال لا يقال ترتع إلا إذا كان المقصود أن تأكل من أي شيء. إذا كانت أكلت من أي شيء يقال لها ترتع. وقيل المراد بترتع لأنه كما سبق البارعة أن العرب ربما سموا الشيء باسم غيره. ترتع أي ترعى ترعى. نعم. فلم ينكر ذلك عليه. فلم ينكر فلم ينكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. يجوز نعم هو الواي لم ينكر. نعم. حدثني محمد بن يوسف. من هو محمد بن يوسف هنا؟ من هو محمد بن يوسف؟ هذه من المواضع اللي فيها خلاف عند شراح البخاري. إنه من قال محمد بن يوسف هنا البيكندي ومنهم من قال محمد بن يوسف هنا الفريابي الفريابي وهذا قال البيهقي. البيهقي قال محمد بن يوسف هو الفريابي. ما رأيكم أنتم هل هو الفريابي أم البيكندي؟ الفريابي يأتي بعده سفيان. لا اسمع قد ذكر العلماء قاعدة ورفعوا هذا الإبهام لأنهم قالوا محمد بن يوسف فيه من قال بأنه البيكندي وفيه من قال بأنه إيش الفريابي وعلى رأس من قال بأنه الفريابي من البيهقي رحمه الله تعالى. ولكن ردوا على البيهقي بماذا ردوا عليه؟ بأنه لا رواية له عن أبي مسهر. لا رواية له عن أبي مسهر. هو الفريابي لا يروي عن أبي مسهر بينما البيكندي يروي عن أبي مسهر. مفهوم هذا؟ فهموا هذه القاعدة هي مهمة جدا وستنفعكم ليس هنا فقط ستنفعكم في كتب التسعة. أعيدها. إذا قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف ما المراد به؟ الجمهور قالوا بأنه البيكندي والبيهقي قال المراد به الفريابي ورد عنه بماذا؟ بأنه ليس الفريابي. لماذا؟ لأنه لا رواية له عن أبي مصهر وأبو مصهر سيأتيكم هو الآتي هو الذي يروي عنه. حدثنا زين قل محمد بن يوسف حدثنا أبو مصهر قال أبو مصهر مصهر طبعا بضم الميم وسكون السين وكسر الهاء. ما اسمه هذا أبو موسى؟ أبو موسى هذا مش اسم، هذه الكنية. اسمه عبد الأعلى، عبد الأعلى الغساني، معروف طبعا، عبد الأعلى الغساني الدمشقي. ها، عبد الأعلى ما هو؟ الغساني الدمشقي. الدمشقي مات سنة 218 ببغداد رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثني محمد بن حرب. محمد بن حرب الخولاني الحمصي، محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش. الأبرش لاحظ، يغلط من يقول أبرس بالسين، إنما هو الأبرش بالمعجمة. مات سنة 194، وتأكدوا لعل هكذا 194. نعم نعم، خولاني الحمصي الأبرش. نعم. حدثني الزبيدي. الزبيدي، ويغلط من يقول الزبيدي، هذا غيره، هذا الزبيدي بضم الزار وفتح الباء، الزباء الزبيدي. هذا الزبيدي، هل هي نسبة أم ماذا؟ الجواب نعم، نسبة، وهذا مصغر، نسبة ومصغر. نعم. وكنيته ماذا؟ ماذا ما كنيته هذا؟ الزبيدي أبو الهذيل، كنيته أبو الهذيل، واسمه محمد بن الوليد، ولكنه مشهور بماذا؟ بالزبيدي، مشهور بالزبيدي، كما هو مشهور أيضا بكنيته، كنيته ما هي؟ أبو الهذيل، محمد بن الوليد بن عامر الشامي الحمصي، مات سنة لعل 40 و100. عن الزهري عن محمود. الزهري طبعا معروف لديكم، هو من هو الزهري؟ محمد بن مسلم الزهري. أنا أكرر هذه الأسماء لتتسخ في الذهن وتحفظون أسماء البخاري رحمه الله تعالى. وإذا كنتم فعلا كل ما أذكر لكم اسم اسما تسجلون ولعل إن شاء الله تحفظون أسماءه. نعم. عن محمود بن الربيع. محمود الربيع، يغلط البعض ويقول الربيع، ولكن كما كانوا يقول العلماء الربيع وضعوا وزنا للا يقع فيه إشكال، فقالوا ربيع على وزن سميع، ربيع على وزن سميع. هذا ربيع بن من؟ بن سراقة، ربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي، وهو من صغار ماذا؟ الصحابة، من صغار الصحابة. محمود بن الربيع وليس الربيع، هذا الربيع غيره، نعم آخر، هو من صغار الصحابة. وسيأتيكم إن شاء الله هو وغيره، هو طارق يعني والحسن والحسين، بعضهم قالوا حديثهم يكون مرسل، وعلى تفصيل سيأتي إن شاء الله. نعم. وقد غلط ابن كثير عندما جعل الحسن من كبار التابعين، ابن كثير جعل الحسن مع علي والحسين من كبار التابعين، وهذا غلط. نعم. قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم. معنى عقلت يعني عرفت وحفظت، هذا معنى مجة مجها في وجهي. المج هو أن يشرب ثم يمج، وما مناسبة الترجمة هنا وهذا الحديث؟ ما مناسبة الحديث للترجمة؟ السماء الصغير. إيه، لكن ما المراد به؟ إنه عاقل وحفظ، عقل وحفظ. لا، مج مجها رسول الله في وجهه، مج مجها رسول الله، وهذا فيه الريق، ريق المسلم طاهر، ولا سيما قالوا إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة، معروف على أن ريق المسلم طاهر، ولذلك الإنسان يشرب، إذا شرب أخاه يشرب، ومعلوم أن هناك يقول قال رسول الله ريق المؤمن طهور، هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم. وأنا ابن 5 سنين من ذلك. ولهذا كان يقول يعني كان يأخذ التراب وشيء ويقول ريق بعضنا، تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا. ها؟ تشفي سقيمنا. يشفى سقيمنا، ماشي تشفي. بإذن ربنا. طبعا بإذن ربنا. ماشي يقال على أن على على على على وجهه طبعا. قال بأن الشافعية كان مريضا ودخلت امرأة فقالت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فقال اللهم على قلبها لا على لسانها. اللهم على قلبها لا على لسانها. قالوا كيف؟ قال إنها دعت علي بالموت أن يشفيك أن يقتلك. وأنت كذلك قلت الله أن يشفيها. يعني أن يشفيها. نعم. هذا. وأنا ابن خمس سنين من ذلك. وأنا ابن خمس سنين. لاحظتم؟ هذا موضع الترجمة. وأنا ابن خمس سنين من دلو. من دلو. طبعا فيه دليل على أن ابن خمس سنين يصح سماعه. وقد كان السلف أنهم كانوا يأخذون أبناءهم وكان عندهم ما يسمى عندهم بالكناش تسجيل. أي واحد حصل له السماع فكان واحد يأتي بأولاده وممكن أن نقول الآن بالتعبير العصري وعنده رضاعة. الرضاعة يعطيها للطفل والشيخ يلقي كلمة والطفل يبكي هنا وآخر يبكي هنا، فإذا فرغ الشيخ من الإلقاء يقوم الرجل إلى من يثبت الأسماء ويقول أثبت اسم ولدي في السماع فقد سمع هذا المجلس من الشيخ أثبته. يثبته كانوا يرجعون إليه. هذا كان في زماننا، حتى كان عندهم من يقوم الشهود، كان عندهم خاص من يقوم الشهود، هذا يصح أن يكون شاهد وهذا يصح وهذا لا يصح. يعني حتى إذا كان الرجل يعني حالق للحية لا تقبل شهادته، إذا كان مسبل لا تقبل شهادته، إذا كان يتعاطى شيء من الحرام لا تقبل شهادته. لكن هل يمكن أن نجعل هذه لازمة في زماننا؟ الجواب لا. ستضيع الحقوق لأن الفتوى تتغير. ستضيع الحقوق. فإذا قلت بأن حالق لحية لا تقبل شهادته والمسبل إزاره لا تقبل شهادته، إذن ستضيع الحقوق. إذن كثرة المسبلين ما شاء الله، وأيضا الذي يحلق لحيته ما شاء الله، هل نسكت شهادتهم؟ الجواب لا، لأنها ستضيع الحقوق. ولذلك أجاز العلماء ولاية الفاسق، أجاز ولاية الفاسق، وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح أنه إذا كان الإنسان عنده أب فاسق أو البنت عندها أب فاسق أو عندها أخ فاسق وهو وليها، هو ولي طبعا يعقد لها وعقده صحيح. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتابع غدا إن شاء الله، هذا الآن ساعة ونصف ونستسمح لأننا أطلنا قليلا، وقفنا مع قصة الخضر وقصة موسى عليهما السلام. نقف هنا.